احنا كنا ضربنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا اذا كان فيه رئيس وفيه مرؤوس وفيه مساله الرئيس مهتم بها شويه، يقوم مثلا يكلمه بالتليفون يقول له والله جاي لك المساله فلنبقى يعني خد بالك منها. طيب مساله اهم شويه يقول له والله تعالى عشان عندي مساله حولها لك، يقوم يجيبه كده ويقول له اه الصلاه، يتقال له تعالى عشان انا حافظ عليك. ففرضت بالمباشره لهذه الاهميه، لهذه الايه الاهميه. فلما يجي بقى يبتدي بقى كده في المسائل بعض الالهيات وبعض النبوات وبعض المعاد وبعض يقول ايه اقم الصلاه. اقم الصلاه لدلوك الشمس بده يبين لنا مواقيت الصلاه. الدلوك معناه الزوال من حركه الى حركه، ولذلك يسمى فلان مدلكات. يعني ايه مدلكات؟ يعني ايده ما بتثبتش على ال، مش بيدلك دلك. يبقى معنى دلوك الشمس يعني ايه؟ الشمس احنا نعرف ان الافق بتاع الانسان هو القوس او المحيط الممتد حوله على حسب نظره. واحد نظره قوي يبقى محيطه واسع، يشوف السماء كده انطبقت على الارض دي كده، وما انطبق على الارض بشكل ايه برجلي برجل. اذا كان نظره ضعيف او صغير شويه يبقى الافق بتاعه ايه اضيق، اذا عالي شويه في الكون يبقى الافق ايه. ولذلك حتى لما يحبوا يقولوا على واحد ان تفكيره بسيط يقول لك ده فلان افقه ضيق. افقه ايه؟ افقه ضيق. ساعه ما تقف انت كده في الافق تبقى انت بقيت مركز للايه للافق ده. انت مركز مركز ساعه الشمس ما تكون في سمتك كده اهو، يبقى ده وقت الزواج وقت الايه. فإذا من حرفت يقال ناحية المغرب يقال دلكت الشمس، يعني ثابت ايه الخط العمودي له وابتدأت ايه تميل. وده وقت الظهر، ونعرف احنا ان وقت الظهر دي اول وقت فرض في الصلاة، لان النبي كان هناك بالليل وعلى ما نزل وجيه مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي ابتدأت الايه، يبقى اول وقت هو ايه الظهر. طب ليه دلوك الشمس ده البداية عند دلوك الشمس؟ طيب لفين؟ لغسق الليل والغسق الظلمة. يبقى هتاخد الايه الظهر، وهتاخد الايه العصر، وتاخد الايه المغرب، وتاخد ايه العشاء. يبقى باقي الاوقات كام؟ قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب اسمعنا بقى الصلاة وهنا جاء القرآن. هم قال لك لأن قرآن الفجر ده بقى إيه النفس البشرية لسه حركة الحياة يبقى القرآن له كده لسه إيه لسه قراوة ولسه له نداوة ولسه ما انشغلناش باللي مش عارف. وكان مشهود يعني إيه؟ هم قال لك لأن في ملائكة الليل وملائكة النهار. الله إذا المشهودية لها أمر في لها دخل في العبادة، مشهودية لها دخل. فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه في الصلاة دي حيثية، يبقى مشهودية من له من عليه تكليف في الصلاة يبقى كويسة ولا مش كويسة؟ يبقى كويسة. ليه؟ طب قال لك إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى جعل الصلاة دي في الاجتماع المشهور حاجة اسمها استطراق العبودية. ايه يعني استطراق العبودية؟ احنا في خارج المسجد كل واحد ايه في وجهته وفي مكانته، اللي في مكتبه واللي بيعمل في ورشة واللي بيعمل في الشارع واللي بيبيع مش عارف ايه، كل واحد في حاله. لكن ساعة نأتي الى بيت الله ايه اللي بيحصل؟ استوينا وخلعنا أقدارنا كما نخلع أحذيتنا داخل المسجد خارج المسجد. والأصول بقى ما خدهاش على زي دلوقتي كل واحد عامل له حتة يقعد فيه، لا. الأصول في المؤمن أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس. يعني واحد يدخل المسجد الحتة الخالية يقعد فيها، واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده واللي جاي بعده، عشان اللي هيجي بعدين يلاقي إيه ما يقعدش يتخطى بقى الإيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الأماكن،